طيب أعطوني هل نصف ساعة فقط إن شاء الله. الله جل وعلا لما خلق الخلق جعل لكل واحد منهم حقا على الآخر، فجعل للولد حقا على أبيه، وجعل للأب حقا على ولده، وجعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل للزوج حقا على زوجه، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل للطبيب حقا على طبيبه، وجعل لإمام المسجد حقا على المأمومين، وللمأمومين حقوقا على الإمام. فجعل الله تعالى لكل واحد حقا على الآخر. لكن أعظم حق بعد حق عبادة الله تعالى ثم حق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم حق عليك هو حق الوالدين. ولذلك قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وقال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. وقال: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. فجعل الله تعالى بعد حق عبادته حق والديه عليه. ولما اقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث المشهور قال: يا رسول الله، من احق الناس بحكم صحابته؟ يعني يا رسول الله، الناس الذين اخالطهم انواعهم كثيره، فيهم زوجه، فيهم ابناء، فيهم اخوه، فيهم اخوات، فيهم اخوان وخالات واعمام وعمات، فيهم اصحاب، فيهم جيران، فيهم شركاء في تجارة، فيهم زملاء في عمل، فيهم إمام المسجد، فيهم مؤذن المسجد، فيهم أم، فيهم أب. يا رسول الله، هؤلاء الأنواع العشرين أو الثلاثين أو الأكثر الذين أخالطهم، من أحقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم بكلمة طيبة قبل غيره؟ لو ما عندي إلا هدية واحدة أعطيها بس من هؤلاء العشرين، لو ما عندي إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع أصرفها لمن؟ لو ما عندي قدرة أني أتحمل أخطاء إلا شخص واحد، أتحمل أخطاء من هؤلاء؟ يا رسول الله، من أحقهم بابتسامتي قبل غيري؟ من أحقهم بهديتي قبل غيري؟ من أحقهم بمجالستي قبل غيري؟ من أحق الناس بحسن مصاحبتي، بحسن صحابتي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك الجيران والأعمام والأخوات والخالات والأبناء والزوجة والأصحاب والشركاء في التجارة والزملاء في العمل والأصدقاء والأحباب، يتركهم كلهم على جنب ويقول: أمك أحق الناس بابتسامتك. أمك إذا ما عندك ابتسامة واحدة اجعلها لأمك، ما عندك ساعة فراغ إلا واحدة اجعلها لأمك، ما عندك إلا هدية واحدة اتركها لأمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. الهدية الثانية أمك بعد، والابتسامة الثانية لأنها بعد أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثم أتاك بعد ذلك يأتي حق الزوجة وحق الأبناء وحق الأصدقاء، ثم أدناك فأدناك. ولذلك جعل الله تعالى حق الوالدين مقدما على غيره. فقال الله جل وعلا: وقضى ربك، يعني حكم ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين حسن وحسن إحسانا. ثم بين الله تعالى أن بر الوالدين يتأكد في حال حاجتهما وضعفهما. يعني أنت لما يكون أبوك مفرضا أنت عمرك 10 سنوات وأبوك لا يزال عمره 25 28، ها الحدود هذه مثلا، أو يكون أكبر يكون 30، في الغالب يكون بين الأب والابن 20 سنة 25 سنة، فيكون أنت في 10 سنوات والأب عمره في 30 35، لا يزال الأب في قوة، هو اللي يشتغل ينفق عليه، وهو الذي يدافع عنك لو صارت مشكلة، ولو طال عليك قضية في شرطة ولا في مدرسة ولا غيره، في الغالب انك ترجع اليه وهو اللي يصلح امورك. فهنا يجب عليك البر، لكنه مستغني عنك، فتجد انك تبره لان مصالحك متعلقة به، ان تطيعه وتترصف معه وكذا، لسبب وهو ان مصالحك متعلقة بهذا الاب. لو يزعل عليك ما اعطاك مصروف، لو يزعل عليك ما زوجك، ما اشترى لك سيارة، ما حل مشكلتك. لكن متى يتأكد البر؟ لما تشعر أنك استغنيت عنه، لما تشعر أنك استغنيت عنه. مثل لما تكون راكب واحد مع واحد من زملائك جاي مثلا من يمن من جدة مثلا أو مكة إلى الرياض، ما دام أنك معه في سيارته وتخاف لو يزعل ينزل في الطريق تترقص معه ويمكن يهاوش يتصرف عليك وتسكت، يقول عليك كلام أحيانا يغضبك وتسكت، لا محتاج إليه. لكن أول ما تصلون الرياض وتصير في تكاسي وتصير في يعني استغنيت عنه ربما لا تسكت لأنك خلاص تشعر بالاستغناء. لكن إذا كبر الوالدان تأكد البر والإحسان لأمرين. الأول أن الوالد يبدأ سبحان الله، والوالد مثل الشجرة التي كبرت ثم مالت على ما تحتها، والابن يشعر بنوع من الاستغناء. الولد كبر صار عنده زوجة، صار عنده عيال، صار عنده بيت مستقل، وربما صار عنده وظيفة، ربما صار عنده دخل، فصار بره لوالديه عمل صالح سر وليس لأجل المصالح بينه وبينه، كما قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر. هذا مثل واحد من الأصدقاء ابنه يدرس في الخارج وأبوه يرسل إليه المصروف كل يوم أحد في الليل، عنده دراسة ابنه يوم الاثنين، فكل يوم أحد في الليل الأب يحول له مصروف، مصروف حق الأسبوع كامل يعني ما يعطيه بالشهر حتى الولد ما يلعب. يقول لي أبوه يقول صدق الولد وانا اللي ينفق عليه، وانا اللي يسدد المدرسة وسدد التذاكر وسدد إلى آخره. يقول متى يتصل بي ويسلم أو يرسل لي رسالة واتساب أيضا ما تخسر، متى يرسل لي يوم الأحد بالليل؟ إذا جاء الأحد بالليل وأنا صار في تحويل ما وصل للولد ثم إذا تلقاه يتصل هذا يبا وشلونك عساك طيب وشخبارك طيبين والله كنت أسلم عليك. إيه واضح إنك تسلم عليك، ليش ما سلمت عليه أمس؟ ليش ما سلمت عليه قبل أمس؟ صار لك 7 أيام ما اتصلت ولا أرسلت رسالة. يا أخي عدني واحد من جروبات معك أصحابك ارسل لي كيف الحال؟ صباح الخير، ارسل لي أي حول لي تحويل من أي جروب عندك، ارسل لي أي شيء حسيت إني موجود. لكن لما احتجت إلي الأحد ليلة لما أنا تأخرت في إذاع المصروف في رسالتك احتجت إنك ترسل لي وتسلم علي. ولذلك قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إما أن يكون الأب شايب والأم شباب، يعني يصير الأب مثلا لما وصل عمره إلى مثلا 60 سنة، لما وصل 60 سنة تزوج فتاة مثلا في 20 ثم رزقت منه بأولاد، فلما وصل عمر الأب 80 85 وإذا أولاده أعمارهم 20 22 وأمهم لا تزال في 40، أمهم شباب لا تزال، لكن الأب شيء كبير. فقال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، واحد منهم شايب والثاني شباب، أو كلاهما أو اثنين كبار، كيف تتعامل معهم يا ربي؟ أعطاك الله تعالى نوعين من التعامل، تعامل بالأقوال وتعامل بالأفعال. فقال فلا تقل لهما، لا تقل لهما أوف. يقول ابن عباس ترجمان القرآن لو علم الله كلمة أهون من أوف لها. إذا كان أوف ممنوعة إذا ما بالغ إليه، يعني يا شباب لما يكون أنت مثلا طالع من البيت ثم جئت مثلا في شدة الظهر رجعت من المدرسة، ولما رجعت وأنت تعبان وحر وجاي مجي، فقالت لك أمك معلش يا ولدي هذه 5 ريال رح تجيب خبز، ما في خبز الغداء. يا يوم أنا ما اتصلت بي وأنا جاي وأجيب وحر يوم ما قالت رح تجيب خبز، فطلعت جبت خبز وجيت وحطيته في شدة الحر. ثم لما بغيت إنك تطلع ثوبك وتريح قالت أوه نسينا نبغى زبادي بعد، أبوك لازم زبادي، روح جيب زبادي. رحت جيب زبادي وحطيتها، لما كنت تريح قالت معليش نسينا، أبوك يبغى لبن، روح جيب لبن. بلاش لبن إلا روح جيب لبن. فأنت طالع قلت هذه حرام. نفس الأنثى. قال الله فلا تقل لهما، لا تبين بأي أسلوب إنك ضجران، انك زعلان، انك متضايق، خليك ساكت. فلا تقل لهما اف. ثم قال ولا تنهرهما، لا تنهرهما ما قال لا تسببهما لا تشتمهما يقول لا تنهرهما يعني لا ترفع صوتك عليها تدري ايش معنى يعني لو انك بدر طالع بعد العصر وقال لك ابوك يا ولدي ترى المغرب في جيبي ضيوف لازم المغرب تصلي معنا انت بتروح لواحد من اصحابك فقلت طيب طيب وانت تلبس مثلا حذائك قال لك سمعت يا ولد المغرب صلي معنا لا تتاخر قلت طيب قال سمعت يا ولد قلت خلاص زين هذا لا يجوز ولا تنهرهما لا ترفع صوتك عليها مع انك ما قلت كلاما قبيحا خلاص ما قلت كلاما قبيحا لكنك ممنوع من رفع الصوت ولا تنهرهما جديد الكلام يا ربي وقل لهما قولا كريما كيف قولا كريما ان شاء الله وابشر ما يتفاتك الا طيب ومن عيوني ونحو هذه الالفاظ الكريمه قل لهما قولا كريما تعال سولف عليهما انا دخلت على الوالد الباب في سبع عمر وكبيره يعني حوالي 80 او 90 ولقيت عاطفه راسها بشرابه عندها صداع كنت جاي معي اكل وكذا يعني درت المغرب فما اكلت ولا يعني متضايقه والله ان عندي ارتباط بعد العشاء مهم جدا صليت العشاء في المسجد جنبهم انا ساكن بعيد عنهم بعدين رجعت بعد الصلاه الا هي صلت ولا فكت الجلال يعني اذا ما فكت الجلال معناته مطايح اذا كانت في الصلاه ذاك اليوم اذا صلت فكت الجلال عنها اذا كانت قافله معها فكت الجلال عليها يا وينك من نفسك جيت عندها قلت يما انت وين جالك يا بكي جالك خله ما هو شغلك يما هلا لازم عشان ترى حلوه الويلات فكة يمكن يجي ابوي يشوفك فكة يا ولد خله يا ولد واقعد انت معها شو الين فكيتها حسيت انها مطايقه فجلست عند قدمي بديت اهم الضليلها اهم الضليلها ودور لها سالفه ما عندي سالفه جديده ما لها شيء في اليوم فالفت لها قصه قلت يما في واحد عندها اربع حسن ابوي معدد وهي دائما تعدد ما تحب قالت قلت عندها اربع حسن طبعا ما يمكن كيف ايش يعني قلت لهم ما اعرف والحرمه الكبيره كبرت شوي وبعدين الناس جاء شبه انتهاء المرض والثانيه اللي مع عياده عينه في الرياض خلت زوجها وقت الرياض وبعدين صار يحضر وقال سبحان الله ساتر صدرها ونادت الخادم قالت جيب الاكل اللي جابه محمد انا جاي من الحافظه المغرب عيتها جابت الشقاره وقمت حطيت النار وبديت ارقمها يتاكل بيدها عادي بس عادة من باب يعني تلطف معه وقعد اسولف عليها القصة الله يتوب عليه ثاني والان القصة يعني امطط فيها واطلع فكانت تضحك ومبطت وهمت تهرجل وهمت تهرجل يوم خلصت ارجع شغلي خليته يوم خلصت بمشي قلت لهم ترى حتى القصه كنا ترى يتكلم نيم حيث الله يطلعك الله يطلعك كان متالم هاي وقلت لهم ما عاد شفتك انت ضايق صرت وقلت انا رحت فانت مثل ما قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما تعرف انك مجالستك مؤانستك توسع قدرهم تجلس معهم ترى الحضور عند الوالدين يا جماعه ما هو موظفين تجي تعكف عليهم تجي بس جلست معك كيف حالكم طيبين وعلى الجوال ومع السلامة لا الحضور عند الوالدين أنس وعاطفة حنان سوالف يقول محمد بن كدر يقول بت ليلة كاملة أغمد رجل أمي وبات أبي عمر يصلي أنا عند رجل أمي أسولف أغمد رجلينا كلاهما من الصالحين عباد وبات أخي عمر يصلي يقول حتى طلع علينا الفجر والله ما يسرني أجر ليلته بليلة يقول أجر أنا أرى أن أجري أعظم من أجره وأنا جالس لست في صلاة

كذا، فكنت أكلم أحيانا بعض الزملاء الدكاترة مثل بعض الطلاب. تخرج واتصل بي بعدين من سنتين من تخرجي وسلم عليه. أعرف أنه يعني يتيم وهو مسؤول عن أمه وتنتمي لأخواته، عنده أخوان لكنهم يعني بعيدين تقريبا، هو اللي مسؤول مباشرة وينفق عليهم كم من كان في الجامعة. اتصل بعد سنتين قال لي يا عبد الرحمن أنا جمعت مالا يسيرا وأود أني أفتح به مشروعا. المبلغ يسير أصلا ما يفتح المشروع مشروع. قلت والله يا الله يوفقك افتح مشروع يعني وابتغي من فضل الله. قال طيب هذا تقترح اسم الله الذي ما عندك اقتراح، لكن فكر. اتصل بي بعد كم يوم قال وجدت بجانبنا في حينا السوق، هذا السوق كل الدكاكين مؤجرة وعليه صلاة كثيرة لكن المواقف واسعة جدا زائدة عن الحاجة. فكرت اني ابني دوار في هذه المواقف واحط على الدوار محل يطلع داخلي وكبير. قلت والله فكرة هنا السوق يتحرك فكرة. اتصل بصاحب السوق واتفق معه انه يبني دوار ويتكلف بالتراخيص وكذا، ثم يكون له هذا المحل لمدة 20 سنة بعدين يسلمه صاحب السوق خلاص. يعني مقابل اني ابني المحل وكذا اجار 20 سنة اعتبر كأني قدمت مقدمة. هذا جائز. اتفق معه وكتب معه عقدا وبدا يشتغل وبدا يحفر وجاب الاسمنت وجاب كذا. فمرة في يوم اقول انت ما دفع عليه يمكن ولا 10,000 ما بين تراخيص. مرة يوم من الايام صاحب شركة عطور كبرى وراء الموقع واعجبه جدا وكان يبغى محل في السوق لكن يرى ان المحلات صغار. اعجب الموقع فاتصل بصاحب السوق وقال له ابغى استاجر الموقع قبل لا يستاجر عليه. قال والله ما هو تمام هذا تبع واحد قصته كذا وكذا وكذا. هذا الكلام يا جماعه ترى قبل يمكن 15 سنه ليس قريبا. فاتصل بصاحبي الطالب هذا، الطالب يمكن تخرج من سنتين ثلاثه وعمره 25-26 وسلم عليه وقابلك ثم طلب منه ان يشتري منه الموقع. قال لا تسلم انت بعد 10,000 اطلع بس وانا بعطيك مبلغ وتطلع تتنازل لي عن الموقع. فتفاوض معه واشتراه منه ب 800,000. 800,000 قبل 15 سنة جابت للولد فلة كبيرة اشتراها ب 600,000 وجابت له سيارة. لا وبعد من زود المطرح راحوا على زوجة ثانية يعني يوم اختارت الفلوس. فالشاهد اتصل بي يخبرني اتصل بي بعد يعني ما استلم الفلوس كذا. فقال يا عبد الرحمن دريت ايش حصل؟ قلت ماذا حصل؟ قال حصل كذا وكذا واني بعته بكذا. قلت في نفسي سبحان الله يعني هذا المبلغ الكبير لو ظل يجمعه من الرواتب بيحتاج ما لا يقل عن 10-15 سنه يوفر بس عشان يقدر يجمع. هذا لو ما يدخل من الرواتب شيء. كيف جاءه في لمحة عين خلال شهر ونصف ما بين الفكرة وما بين أخذ المبلغ؟ قلت والله يا ولدي الله يرزقك بس حط الفلوس في شيء يسوى. وفعلا اشترى بعدها بيتا وكذا. قعدت أفكر أنا أقول في نفسي عجبا ما الذي جاء له بهذا المال الذي هجم عليه. ثم اتصلت به قلت اسمع يا فلان. قال نعم. قلت يا ولدي أنا مدرسك في الجامعة وأعرف والله لا عندك ذكاء يجيب لك الفلوس ولا عندك علاقات اجتماعية تجيب لك الفلوس ولا عندك نقول خبرة تجارية تجيب لك. أنا متعجب كيف هجم هذا المال علي، كيف الله تعالى خلاك تمر على السوق وتأتيك الفكرة ثم ساق ذلك الرجل إليك. يعني هذا المال الذي جاء قرابة مليون ريال وأنت لا تزال أبو 25-26 سنة أنا أتعجب يا ولدي كيف حصل كيف هجم عليك هذا المال. لكن والله يا ولدي أنا أظنه في بركة تقبيل دراسة العجوز كل يوم أمك اللي من بيت إخوانك تركيها وأنت اللي جزاك الله خير تبر بها ويسكرها معك أنت زوجتك ومصلح حالك معها وتعاملك معها وترى أن هي باب الجنة اللي عندك في البيت. والله الذي ما أظن هذا مستجاب إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له بيده أو ينزع له بأذنه فليتضحك. العجيز اللي عندك في البيت المفروض تعطيها زائد على الرجال، خليها تعطيها عموما ما دام هي السبب في هذا اليوم، فزدها برا واحسانا. وهذا امر ترى مجمع عليه، مجمع عليه ان الاحسان الى الوالدين ينفع حتى الكافر ينتفع بها، حتى الكافر ينتفع، لان الكافر اذا عمل عملا صالحا في الدنيا يكافئه الله في دنياه بصرف المرض على بكذا الى اخره، لكن ليس له في الاخره نصيب. فكذلك بره بوالديه ينتفع به في دنياه، وهذا امر مجمع عليه عندهم. ولذلك وصى الله تعالى بالوالدين حتى الموتى او حتى الانبياء. لما ولد يحيى لزكريا ماذا قال الله عليه؟ قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا. ولما ولد عيسى ماذا قال؟ قال: اني عبد الله لا تهني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصى لي بالصلاه والزكاه لا تزكي. وضرب بوالدته ولم يتعد جبارا شقيا. ولما ذكر الله تعالى غيره من الانبياء ذكر الله تعالى اعداء من الانبياء وذكر احسانا الى والديه الى جده الى يعني مثل ما قال الله تعالى عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى يوسف قال سبحانه وتعالى: ربي قد اتيتني من منك بعد ان تجد ولي حالي فاطر السماء والارض انت ولي من دونك من سواك من الصالحين. وكان يوسف عليه السلام بارا بوالده. فالمقصود انه حتى الانبياء ذكر الله تعالى احسانا وبرهم بابائهم وامهاتهم. والإحسان إلى الوالدين يجلب للمرء إحسان أولاده به. والله إن ابتسامتك لأبيك وإن صبرك على أبيك وخدمتك له وذلتك له مثل ما قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح أنفك في الأرض بوالدهم واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا كل التعليم. وإذا كان الإنسان بارا بوالديه محسنا إليهما جعل الله تعالى أولاده بارين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوبة. البغي والظلم والعقوب اللي يعقب الوالدين تعجل العقوبة المرأة. وكم من إنسان كان عاقا لوالده فعاقبه الله تعالى بعدم الحجاب، بكثرة مشاكل أولاده، بكثرة المصائب التي تصيبه، ولا تزال تتتابع عليه المصائب والمشاكل وهو لا يعلم أنه بعقوبه لوالده. فالله الله يولد إخوانه الإحسان إليهما، ويبحث الواحد عما يرضيهما حتى لو كان الأب أو الأم ما يتعامل معك تعامل الحسن. أنت غير مطالب أنك تقابله بمثل ما يقابل. أحيانا الأب أو الأم يتعرض لضغوط الابن لا يدركها ولا يعرفها. أنا أقرأ كلاما لبعض الناس قبل كم يوم يقول: إذا كان الذي ينفق على البيت هو الأب، واللي يحل مشاكل البيت هو الأب نفسه، ولو يحصل أي شيء يحتاج إلى عناية مستشفى المسؤول على طول الأب، ولا يحتاج أي شيء يحتاج مراجعة في جهة حكومية ولا شرطة ولا غير الأب، ولو يحصل خصومة بين الأهل الأب، ولو البنت تطلق صار الأب المسؤول، ولو هذا لا يسمى أب، هذا يسمى الفقر. كل شيء على رأس هذا الفقر. فأحيانا يكون الضغط اللي على أبيك يجعل أحيانا غليظا معك، يعني شديدا لا يستجيب لك في كل ما تريد، فلا تضغط عليه. الأصل أن الواحد يحسن إليهما وإن أساء. إذا كان الإساءة للوالدين وهم كفار أمر واجب، ثم قال الله تعالى: وإن جاء ذاك لتشرك به ما ليس لك به علم. فلاصلهما وصاحبهما في الدنيا معا. حتى لو كان الاب كافرا تدخل عليه وهو مثلا يعبد صنما يجب عليك فرد هذا اللي قاعد يعبد صنما، يكسب دينار يجب عليك تبرك به، لا توافق على شركه، لكن البر والاحسان به امر واحد. وانا لا انسى كنت جالس مع احد الاخوه هو رئيس مركز اسلامي في احدى الدول الاوروبيه، فقابلته يوما يعني من اهل المملكه، فقابلته يوما فقال لي جاءت الي يوما امراه، هذا الكلام اظنهم كانوا في النمسا او قريبا او دوله قريبه، يقول وانا في المركز الاسلامي جاءت الي يوما امراه، وهذه المراه معها ولدها عمره 17 سنه وشيء، وقالت لي انا اريدك ان تدعو ولدي الى الاسلام. يقول فنظرت الى المراه لم يظهر عليها انها مسلمه، لا عليها حجاب ولا عليها لباس داخل، واسلوبها لا يتضح انها مسلمه. يقول لكن قلت ربما هي مسلمه لكنها تتساءل بالحجاب. فبدات ادعو الولد للاسلام وابين له الاسلام وافتح له الكتب وسبقات واشرح له واشرح له اشياء عندنا برامج واتلطف معه وناديت الداعيه اللي عندنا. جلسنا ساعه ساعتين مع الولد، والولد اصلا تكلمت امه عن الاسلام كثيرا. الولد جاي جاهز تقريبا. يقول فاسلم الولد وفرحة الولد. يقول طيب لكن انا بسالك سؤال، انت مسلمه؟ يقول فانصحها عن الحجاب. قالت انا لست مسلمه. عجيب جايبا للولد حتى يسلم؟ قالت نعم، لاني انا لو اسلم انا اول مسلمين. قلت كيف؟ قالت عندنا في الحي الاولاد والبنات اذا وصلت اعمارهم 18 سنه وطلعوا بطاقة وصار يصرف لهم راتب للطلاب، خرجوا من عندي أخائهم وأمهاتهم ولم يرون خلاص خلاص خلاص ما في رؤية. تقول إلا عائلتين عندنا. تخيل الولد عمره 21 سنة وباقي عندهم، هي متعجبة مستغربة، تخيل عمره 21 سنة ولسه باقي عندهم، والثاني عمره 16 وباقي عند أمه ما طلق ولا تركها ولا، ويروح يجيب من بقالة أطفال، وأمه تعبت ذاك اليوم شفته بعيوني يلفها على حق، هي مستغربة من هذه التعامل. قالت ثم نظرت وسألت الأمهات في البيت، فقالت أن ولدي مسلم، والإسلام يأمره بالإحسان لوالديه، وبالتالي ولدي يحسن إليه طاعة لله، طاعة لي وتطبيقا لتعاليمه. فأنا لما وصل عمر ولدي قريبا من 18 خشيت ان يصل ال 18 ويعطى البطاقه ويصرف لها راتب ويتركني، فقلت امسك بالاسلام قبل ان يرفع. انا ما اتحمل ابقى في البيت وراه، فاريد اذا اسلم ان يعلم التعاليم دينه انها تامر بالاسلام فيرفع عندي. شوف سبحان الله، يعني مثل هذا الحال. يقول فتشجعت اني ادعوه للاسلام واسلم بالله الحمد، جاء بعد كم يوم ثلاثه. فإذا طبق الإنسان التوحيد وطبق الإسلام الحقيقي تجد أن من أول ما يفعله أن يبكر ويرسل إلى والده. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب العالمين، ان نسالك ان لا تجعل بيننا ولا من احبابنا مريضا الا فيك، ولا عقيما الا ذريه صالحه تضررنا، ولا تجعل بيننا من عليه دين الا تقدره قضاءك. اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، وعلينا صحتنا، واصلح حياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح حياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم مكن للحق واهله في اليمن، اللهم مكن للحق واهله في اليمن، اللهم انزل عليهم الامن والايمان والسلام والاسلام، اللهم انصر جنودنا يا حي يا قيوم، اللهم انصر جنودنا يا ذا الجلال والاكرام، كلهم مفيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا حي يا قيوم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل ارض من ارضك، وارض ولي امرنا ولي عهدنا لمن تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.